بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه السورة كما قال المصنف تسمى بسورة الليل أو سورة والليل، إذن لها اسمان: الليل بحذف واو القسم، أو سورة والليل بإثبات واو القسم، وهي مكية باتفاق المفسرين. أما المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها من أوجه كثيرة، أهمها أن في سورة الشمس بيان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، وفي سورة الليل بيان ما به يزكي الإنسان نفسه أو تدنس النفوس. الوجه الثاني أن في سورة الشمس الإخبار والتخويف الدنيوي بإهلاك المخالفين، وفي سورة الليل تخويف المخالفين بالعذاب الأخروي، تخويف المخالفين بالعذاب الأخروي. في سورة الشمس ذكر من استعمل المال في غير طاعة الله، وفي هذه السورة بيان من يستخدم المال في طاعة الله تبارك وتعالى. قضية هذه السورة بيان صفات الناجين الذين زكوا أنفسهم، وصفات الهالكين الذين دنسوا أنفسهم. هذه السورة أيها الإخوة فيها أكثر من 20 وجها من أوجه الخطاب، ولولا أننا التزمنا الاختصار لذكرنا هذه الأوجه كلها. يقول الله جل وعلا: والليل إذا يغشى، الواو واو القسم، إذا يغشى قال بظلمته كل ما بين السماء والأرض. ومع هذه الآية وقفتان: الأولى أنه لم يذكر يغشى ماذا، حذف المفعول للدلالة على العموم، يغشى كل ما كان وكبر أو صغر، فالليل يغشى. الثانية أن في الآية والليل إذا يغشى، الغشيان تقول فلان غشي عليه، ما معنى غشي عليه؟ أغمي عليه، وكأن ظلمة الليل إذا جاء أصابت الناس بنوع من الإغماء فينامون. وهذا وجه لطيف، وهذا هو الأصل. قد يقول القائل إن بعض الناس لا ينامون، نقول وإنهم لا ينامون يخالفون فطر الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها، إلا أن في أبدانهم ما يغشون، ما أشياء كثيرة تنام وهم لا ينامون. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، في سورة الشمس قدم الشمس وأخر الليل، وفي سورة الليل قدم الليل وأخر النهار، وهذا من باب التنويع في الخطاب، وهو أسلوب لطيف وأيضا لأن في سورة الشمس قال فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلما كان ذكر الفالحين أولا ذكر الشمس أولا. وفي سورة الليل والليل إذا يغشى الأمر مدلهم مظلم لا يعلم، لأن المقسم به إن سعيكم لشتى مبهم لا يعلم، فلذلك ناسب تقديم الليل. قال والنهار إذا تجلى، قال تجلى تكشف وظهر، وهذه فائدة لطيفة. ولم يقل والنهار إذا تغشى، قال إذا تجلى، لأن الليل هو الذي فيه الغشيان والنهار هي التي فيها التجلي. والنهار إذا تجلى. ويقول المصنف إذا في الموضعين لمجرد الظرفية، والليل وقت غشيانه، والنهار إذا بمعنى وقت ما هي شرطية، بمعنى الوقت هنا لا تحتمل الشرطية، بمعنى الوقت. طيب ما الذي عمل فيه؟ قال والعامل فيها فعل القسم، لأن الجملة أقسم، فحذف فعل القسم والواو دل عليه، والليل وقت يغشى والنهار وقت تجلى. إذن هذا العامل في إذا في الموضعين ما هو؟ فعل القسم، فعل القسم. ولما لم يذكر من المغشي ومن المجلي لليل والنهار؟ لأنهما معلوم، لأن الآيتين الليل والنهار آيتان من آيات الله ساقهما الله للدلالة على أمر، وهو فردانيته جل وعلا وكمال صفاته. السورة فيها ذكر الرب اسما واحدا، وفيها ذكر خمس صفات لله جل وعلا. الليل إذا يغشى معلوم أن الله هو الذي يأتي بالليل فيغشى الناس، والنهار إذا تجلى كذلك. ثم قال وما خلق الذكر والأنثى. هنا قسم يقسم الله جل وعلا بذاته، لذلك قال المصنف بمعنى من، بمعنى إيش؟ من، أي وأقسم بمن خلق الذكر والأنثى. والذي يظهر أن هذا ليس مرادا من وجه، لأنه لو كان مرادا لقدم، إذ القسم به جل وعلا مقدم على القسم بمخلوقاته. ولكن هذا الاعتراض غير وارد. لما؟ لأنهم يقولون إن الله جل وعلا أقسم بنفسه هنا صريحا ومن خلق الذكر والأنثى، وفي قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قسم بهما على وجه تصرفه فيهما، فصار ضمنا، فصار ضمنا. وعلى كل حال الإشكالات كثيرة. طيب ما الذي يمنع أن نقول إن الله عز وجل أقسم بالمصدر لذلك قال أو مصدرية. وما خلق أي وخلق الذكر والأنثى، ما مع الفعل مؤول بالمصدر، وأقسم بخلق الذكر والأنثى، فيكون القسم بفعله جل وعلا مناسبا لما سبق، لأن القسم بفعله يغشى فعل لله، وإنما أضيف تقول غشي الليل الناس من باب إضافة الشيء إلى سببه لا إلى فعله، مثل قول الناس أصابني المرض، فإضافة الإصابة إلى المرض كما يقول اللغويون تقول مرضت، أنت تنسب المرض إلى نفسك، أنت مرضت نفسك، لا، من باب الحالة والسببية. ويحتمل أن يكون ما بمعنى الموصول، والذي خلق الذكر والأنثى، ويحتمل أن يكون ما على بابها، وهذا عندي أرجح التفاسير، وما خلق الذكر والأنثى. فلماذا أتى بما؟ لأن ما لبيان صفات الذكر والأنثى لا لبيان مطلق الجنسين، أي وما أوجد في الذكر والأنثى من صفات شتى مختلفة متغشية ومتجلية. الذكر والأنثى فيهم صفات، بعضها ظاهرة متجلية وبعضها متخفية، وما خلق الذكر والأنثى. قد يقول القائل ما مناسبة الليل إذا يغشى والنهار يتجلى بقسم بالذكر والأنثى؟ هذا الوجه. الوجه الآخر ما ذكره بعض المفسرين أن هنا الذكر والأنثى ليس مرادا به ابن آدم وبنات آدم، إنما المراد به العموم من كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وزوجين بمعنى صنفين، إما ذكر وأنثى حقيقة، وإما ذكر وأنثى لا على وجه كون أحدهما محتاجا إلى الآخر في الجنس، مثل ما نقول الشمس والقمر، فالشمس مؤنث والقمر، طيب والليل مذكر والنهار طيب، على كل حال هذه اصطلاحات لغوية، فهذا أيضا قول صحيح. أقسم الله عز وجل بوقتين وبصنفين لأجل ماذا؟ إن سعيكم لشتى. هنا المصنف قال خلق الذكر والأنثى آدم وحواء، أو كل ذكر وكل أنثى، وهذا الصواب، المقصود ليس آدم وحواء فقط، بل المقصود به عموم الذكر والأنثى. قال والخنث المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى، كأنه ورد إشكال، وما خلق الذكر والأنثى أين تضعون الخنث المشكل؟ قال الخنث المشكل عندنا، أما عند الله فليس بمشكل، فهو يعلم أنه إما ذكر وإما أن الغالب عليه هرمونات الذكورية والهرمونات الأنوثية، هو أعلم جل وعلا، وهذا جواب سديد. قال انتبه الآن، لو أن إنسانا قال لا أكلم ذكرا ولا أنثى فكلم خنثى، يحنث ولا ما يحنث؟ على علمنا لا يحنث، على علم الله يحنث، هذه هي المسألة. طيب كيف نعامله، بعلمنا أو بعلم الله؟ نقول ما كان مرادك؟ إن كان مرادك أنك لا تكلم ذكرا ولا أنثى في علمك فلا تحنث إذا كلمت خنثى، إذا كان مرادك أنك لا تكلم ذكرا ولا أنثى مطلقا فأنت حانث لأن الخنث إما ذكر وإما أنثى في علم الله جل وعلا. قال: وما خلق الذكر والأنثى، ما هو المقسم به؟ قال: إن سعيكم لشتى. تأمل أنواع التأكيد: قسم ثم إن، سعيكم لشتى، ولم يقل عملكم شتى، لبيان أن المقصود هنا ليس مطلق العمل، وإنما الخطاب بالعمل المنجي والعمل المردي، وهو الذي يكون معه سعي، وهو ليس عملا فحسب، بل عمل وهمة وبذل يكون معه. ولذلك الأعمال تتفاضل، قد يؤدي إنسان عملا ليس معه بذل ولا نية، وآخر يؤدي نفس العمل ولكن معه بذل وعطاء ونية، فيعظم أجره لأنه سعى لها بخلاف الأول لم يسعى لها. مثال ذلك: قد يكون أحدكم أتى للدرس وسعى للدرس من مكان بعيد. طيب أنا بقرب هذه، لا ما يحتاج. أقول يمكن جاء واحد منكم من مكان بعيد للدرس، وشخص آخر ما كان في باله أنه في درس، جاء وحضر، فهل الأجر سواء؟ الجواب لا. إذن الكلام إن سعيكم لشتى فيه دليل على أن مناط النجاة والهلاك على السعي لا على مطلق العمل. فلذلك انظر أين سعيك الأكثر. لما تقول أنت الآن فلان قاعد الصباح يمشي، وين يروح؟ يسعى لعمله. الناس يقولون يسعى لعمله. طيب وفي الليل جالس في بيته، ما يقولون يسعى، يقولون جالس في بيته. طيب هو الجلوس عمل ولا ما هو عمل؟ طيب والكلام عمل، كونه يتحرك في البيت عمل، بس ما يسمى سعي، لا يسمى سعي، لأنه يأتي بلا اشتداد ولا كلفة ولا نية. إن سعيكم، سعيكم خطاب لمن؟ خطاب للذكر والأنثى، خطاب لمن وجد في الظرفين في الليل والنهار. سعيكم يا أهل الليل، وسعيكم يا أهل النهار، وسعيكم يا أيها الذكور، وسعيكم يا أيها الإناث لشتى. شفتوا كيف الآن جمع الكل من حيث الوقت ومن حيث المظروفين، من حيث الظرف من حيث المظروفين. إن سعيكم لشتى. وكلمة لشتى قال المصنف مختلف، طبعا لام مر معنا، قال: فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية. طبعا الله جل وعلا لم يذكر نوع العمل، قال لشتى مختلف، سعي الناس مختلف، هذا تجده يسعى لنشر العلم، هذا يسعى لتحصيل العلم، هذا يسعى لإطفاء العلم، هذا يسعى لتثبيط الناس، هذا يسعى للقيل والقال، هذا يسعى لجلب الرزق. إن سعيكم لشتى، كل الناس يسعون. ولهذا جاء في الحديث: أصدق الأسماء حارث وهمام، ما من إنسان إلا ويحرث أو يهم، إلا الكسالى، وهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم ليسوا ممن يقتدى بهم. إن سعيكم لشتى. يقول صلى الله عليه وسلم: فكل الناس يغدو. تأمل الآن، الغدو الذهاب أول النهار. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فموبقها. شلون يبيع نفسه يصير عبد؟ لا، يبيع نفسه بمعنى عمله جهده وقته سعيه باعها. ثمان ساعات للدوام، الله يرحمنا برحمته، ثمان ساعات بعناه للدوام لأجل الدنيا. طيب وكم ساعة لله عز وجل؟ إن سعيكم لشتى، مختلف. خلوها عامة أحسن، لأن بيان التفصيل سيأتي بعد. لشتى مختلف، حتى الأولاد يسعون في الصباح، هذا رايح المدرسة وهذا رايح يلعب وهذا رايح يلهو، وفي الليل كذلك كل واحد له سعي. إن سعيكم لشتى، صغيرا كان فينطبق عليه كلمة ما، وما خلق الذكر والأنثى. طبعا هذه القراءة وما خلق الذكر والأنثى هي القراءة التي ثبتت في العرضة الأخيرة، أما قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى فهي قراءة شاذة. لماذا شاذة؟ وهي ثابتة من حيث السند، ثابتة قراءة. لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ وهل من شروط القراءة الصحيحة تواتر يا شيخ سعود؟ لا. ماذا قال ابن الجزري؟ خالف الرسم العثماني، ليس موجودا في الرسم العثماني، هذا هو الصحيح. وأما من حيث الإسناد فهو ثابت، ويعتبر ذلك تفسيرا. إذن والذكر والأنثى فيكون وما خلق، أي وخلقه الذكر والأنثى، أو ما بمعنى من، ومن خلق الذكر والأنثى. قال إن سعيكم لشتى، مختلف، عامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية، فأما من أعطى واتقى. تأمل معي أن الله خلق الظرف نوعين، ظلمة ونور، غشيان خمول وكسل وتجل فيه سعي وعمل. ثم الله عز وجل بيّن أن الناس أيضا صنفان، كما أن ظروفهم صنفان، فأما من أعطى واتقى. أما، هذه الكلمة كثير في القرآن، أما، يقول هذا للتنويع، فأما للتنويع، أما إن كان كذا أو كذا، فأما من كان كذا وكذا، فأما من أعطى. هنا لماذا قال فأما من أعطاتها بكلمة من، ما قال فأما إذا أعطى واتقى، أتى بكلمة من. كذلك وأما من بخل، أتى بكلمة من. من يستنبط لنا الفائدة؟ لا، هذا يقول لك لا تعب شيخ طاهر عبد الحكيم، قل أحسن. لأن الإعطاء أو البخل إن كان من غير العاقل كصغر أو جنون فليس مؤاخذا، لذا أتى بكلمة من، هاي بلاغة القرآن. فأما من، مو كل ذكر وأنثى إذا أعطى واتقى خلاص يصير، لا، فأما من هنا الآن، من أعطى، لذلك لتكون خاصة بالعقلاء. فخرج من الصغار، خرج المجاني. استنبط من الآية يا شيخ أنه لا يمكن أن يكون من لا يعقل متقيا. المجانين والمجاذيب الذين يزعمون بعض الناس أنهم أولياء الله يكذبهم القرآن. القرآن يقول فأما من أعطى واتقى، أما من يكون من، ما هو بمن، كيف يصير متقي؟ فأما من أعطى، يقول أعطى حق الله. هل الله عز وجل قيد أطلق؟ إذن يكون تفسير المصنف من باب التفسير العام ببعضه، أعطى حق الله، أعطى حق الناس، أعطى حق نفسه، لأنه لا يمكن إلا بذلك. تأملوا معي وجه الجمع بين أعطى وبين واتقى. فأما من أعطى واتقى، قال واتقى الله، ما وجه الجمع بين أعطى واتقى؟ هذه فائدة نمشي معها إن شاء الله في جميع تفسير القرآن، ويليت لو تجعلونها قاعدة بعد. إذا ذكر مع التقوى عمل، فإن التقوى ينصرف إلى عمل القلب، والعمل يكون ظاهر. إذا أعطى عمل ظاهري، واتقى عمل قلبي، بمعنى أنه المراد الآن هو الجمع بين الأمرين معا، عمل قلبي وعمل ظاهري. فأما من أعطى واتقى. طيب، قال قائل فإن التقوى إذا كان عملا قلبيا فإنه يشمل كل الأعمال القلب، ومن جملة ذلك الإقرار والتصديق، فما وجه ذكر وصدق بالحسنى؟ نقول هذا من باب عطف الخاص على العام لأهميته، أو انتبه الآن، أو من باب أن المراد التصديق هنا يشمل الأمرين معا، يعطي مصدقا وعد الله، يخشى مصدقا وعد الله، فيكون هذه الجملة وصدق بالحسنى شمل الأمرين معا، الذي هو الإعطاء والتقوى. واضح؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اتقى ماذا؟ اتقى الله في ذاته، اتقى عذاب الله، اتقى محارم الله، كل ذلك صحيح. وصدق بالحسنى، لماذا أتى بالتصديق ولم يأتي بالإقرار؟ انتبهوا الآن، لأنه لما ذكر الإعطاء والتقوى فإنه شمل الإقرار، لأن إعطاءه إقرار عملي، وتقواه إقرار قلبي، وصدق بالحسنى دليل عليهما معا، أو هما دليلان عليه معا. لماذا يعطي؟ لماذا يتقي؟ لأنه مصدق بالحسنى، فلا بأس إذن، وصدق بالحسنى. يقول المصنف بالحسنى أي بلا إله إلا الله في الموضعين. إذن لو قال لك قائل يا عبد الرحمن، ما هي ألقابك كلمة التوحيد؟ منها أنها الكلمة الحسنى، وقد جمعت ألقاب كلمة التوحيد في مؤلف نسأل الله تيسير في إخراجه، فبلغت أكثر من 30 لقبا، ألقاب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، منها الكلمة الحسنى. قال وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله في الموضع، هذا على قول تفسير بعض الصحابة. وعلى قول الآخر، وهذا أيضا لا يمنع، يعني كلمة الحسنى ال والألف واللام ليس للعهد، ليس للعهد، وإنما هو مطلق الحسنى، فلا إله إلا الله من الحسنى، والجنة من الحسنى، والنار لا ليس من الحسنى. طيب انتبهوا الآن، قال وصدق بالحسنى، جاء في القرآن الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يصح تفسير الحسنى هناك بالجنة، يصح تفسير الحسنى هناك بالحياة الحسنى، إذن هذا كذلك. وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله، وصدق بالحسنى أي بالجنة، صحيح، ما في مانع يمنع من تفسير الأمرين معا بالموضعين، في الموضعين، وصدق بالحسنى. ثم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول المصنف: لليسرى الجنة. وهذا أحد التفاسير. والتفسير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا كل ميسر لما خلق له. إذن معنى فسنيسره لليسرى أي نسهل له ما يريد من الإعطاء وما يبحث عنه من التقوى وما وضعه نصب عينيه من الحسنى. الله ييسر له ذلك. وهذا يسمى عند العلماء بالتوفيق والإلهام. بعض الناس الله جل وعلا ييسر له الخير، مثل ما قال أبو مؤمن، قال: إني كنت في مكان فقال لي طه خليل كريم: خليل تعال إلى الدرس. الله يسر له ذلك، هذا من تيسير الله. وبعض الناس عياذا بالله يكون على جادة، يأتي إنسان ويسر له العسرة، يأخذه إلى الجوانب المنحرفة. لذلك لا بد أن ننتبه. قال الله عز وجل: فسنيسره لليسر. لذلك ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. نسأل الله أن ييسر لنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى. اليسرى لا شك أنه مأخوذ من اليسار، وهو الأمر السهل، الأمر السهل، ومنه اليد اليسرى. طيب لماذا يسمي يد اليسرى يسرى؟ هذا اشتقاقات لغوية. سميت اليد اليسرى لأنها مرتاحة أكثر الأعمال باليمنى، أكثر الأعمال باليمنى، فسمي يسارا لذلك، مرتاحة. إذن اليسرى معناها الراحة. هذا صحيح، اشتقاق صحيح. هذا من يرى الاشتقاق، وهل بين اليسرى واليسار اشتقاق أكبر وأصغر ووسط؟ هذا مبحث راجع لكم أنتم. مش رايك؟ زين. فسنيسره لليسرى بمعنى أنك إذا تصدقت الله جل وعلا ييسر لك سخاء النفس والجود وإلى آخره. قال: وأما من بخل واستغنى. بخل بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب بالحسن. تأملوا معي: ثلاثة في مقابل ثلاثة، والمقسم به ثلاثة، صح؟ والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ثم أعطى واتقى وصدق بالحسنى. بعدين بخل واستغنى وكذب بالحسنى. الإعطاء غالبا يكون في النهار، والتقوى أمر قلبي لا يرى فيكون في مقابل الليل، صح ولا لا؟ طيب ما الذكر والأنثى؟ يكون في مقابل صدق بالحسنى، أي كما خلق الذكر والأنثى خلق الجنة والنار، مقابلة جميلة. أيضا إيش مقابلة الإعطاء بالبخل؟ لأن البخل عمل ظاهر، يبخل في حق الله فلا يعمل، لا يؤدي الزكاة، يبخل في حق الناس فلا يؤدي الواجبات، يبخل في حق نفسه فلا يأكل شيئا. إيش رأيكم لنا؟ مثل ما قلت لكم، بعض الناس عنده آلاف الآلاف، ولكن إذا رأيته تود لو أنك تطعمه أو تغديه أو تعشيه أو تلبسه، هذا البخل بعين. وأما من بخل، هذا فعل ولا لا؟ ظاهر ولا لا؟ ظاهر. تقول يا أخي أعطي المسكين. قال يا عمي هذول الناس عندهم أكثر مني ومنك، هو لا يريد أن يعطي وأنت ما يبغاك أنت بعد تعطي. قال واستغنى. ما علاقة الاستغناء في مقابل التقوى؟ من يعرف المقابلة؟ أحسن. الاستغناء من باب الاستفعال، وهو أنه يوجد شيئا وليس في واقع الأمر كذلك. الاستغناء من باب الاستفعال، استغنى استفعله، بمعنى أظهر الغنى وهو لو قلنا له لا تأكل ولا تشرب يموت. أظهر الغنى عن ربه وهو لو الله منع منه الأكسجين مات، صح؟ أظهر الغنى ولو أن الله قال لقلبه قف فطس. لذلك هذا لا يليق. قال بخل واستغنى، في قلبه أنه ما في مثل أحد، في قلبه أنه أنا أروح أركع واسجد، أنا أسوي كذا وكذا. ولذلك الكافر، وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من معاني الظهير أنه مستغني، يزعم الغناء عن الله وليس كذلك. قال وكذب بالحسنى. إما أن تكون البخل والاستغناء سببه أنه مكذب بالحسنى، وإما أن بخله واستغناؤه أدى به إلى أن يكذب بالحسنى. يصح هذا وهذا، وهذا من عظيم بلاغة كلام الله عز وجل أنهما متلازمان. فإنه إذا بخل واستغنى جعله ذلك يكذب بالحسنى، وإذا كذب بالحسنى يجعله ذلك يبخل ويستغنى. قال وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أعوذ بالله من العسرى. قال فسنيسره، نهيئه للعسرى للنار. نهيئه، هذا التفسير في نظري فيه نظر، وهذا من المواضع التي لم يلحظها مشايخنا الذين لاحظوا على الجلالين، وليتكم تنكتون على هذا الموضع، لأن هذا القول نهيئ إنما يستقيم على قول الجبرية الذين يقولون بأن الخلق مهيئون لهذا العمل. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ولكن الصواب نقول فسنيسره للعسرى، كما قال الله عز وجل أن الله جل وعلا ييسر له طريق العسرى، في مقابل يسر هناك اليسرى لمن طلبه، وهو يطلب العسرى فيعطيه. لماذا يعطيه؟ سؤال مهم. الآن قد يقول بعض الناس طيب أخي الله يسر للعسرى. يقول الله يسر لك العسرى لأنك أنت الذي طلبت، بخلت واستغنيت وكذبت، ولو منعك لكنت تقول جبر، صح ولا لا؟ شخص يريد أن يشرب الخمر شلت يده، يقول الله جبرني ما أقدر أشرب الخمر، صح؟ لكن الله ما شل يده وهو القادر، خلاه يأخذ الكوب عياذا بالله ويرفع كوب الخمر إلا فيه ويشرب. شخص عياذا بالله يفعل الفاحش، الله قادر على أن يميته في لحظة، يشله، يذهب رجولته، يجعله جامدا، لكنه لم يفعل، بل أعطى له القوة على هذا الفعل لأنه طلب، ولو لم يعطه لكان جبرا لأنه طلب. فإذا هذه الآيات تدلنا على مسألة عظيمة من مسائل القدر، وهي أن من علم الله منه، انتبه الآن، حسن الطوية، حسن الطوية، حسن الطوية في القلب هنا، وعملا يسعى له فإن الله ييسر له الخير، يعينه، وهذا ما يسمى التوفيق والإلهام، يوفقه يلهمه. بل أحيانا ربما نفسه الأمارة بالسوء تسول له الشر فيصرفه الله لسابقة خير له عند الله، لنية طيبة عنده. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. على قراءة الفتح، فكان مخلصا فصار مخلصا، على هذا ينبغي أن نفهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. إن انتبه الآن، إن تقي مصارع السوء إيش؟ صنايع المعروف تقي مصارع ليش؟ في المقابل، فسنيسره لليسرى. لكن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هذا يسمى الخذلان، يخذله الله جل وعلا. ذلك الله عز وجل يقول: فلما زاغوا، ها أزاغ الله قلوب. هذا ترى ما هو يفهم بعض الناس الجبر، يفهم بعض الناس انه خلاص الله كاتب عليه. نعم الله كاتب عليك، لكن لما ما سألت نفسك لما؟ لأن في قلبك طوية سيئة. لما زاغوا أزاغ الله قلوب، حصل الفعل منك أولا فكان من الله النتيجة. أنت باشرت ونويت قصدت وفعلت، الله ما منعك. لذلك ينبغي الإنسان دائما أن يكون نصب عيني هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من خلق من أهل السعادة فسيسره الله لعمل السعادة، وأما من خلقه الله لأهل الشقاوة فسيسره الله لعمل أهل الشقاوة. هذا ترى مو معناه ظلم، لا، إنما علم الله منك أنك تريد هذا فيسر لك الخير. علم الله منك أن فلان يريد الشر فأعطى له ما يريد. في الآيتين إشارة إلى عظيم العناية بالقلب والأعمال الظاهرة معا، ووضع الغايات العظيمة نصب العينين، وضع الغايات العظيمة نصب العين، صدق بالحسن. ثم قال الله جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه الجملة رجعت إلى البخيل. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما نافية بمعنى ليس، أي لا يغني عنه ماله إذا تردى. أصل التردي إنما يكون للحجر، تردى الحجر، تردت الصخرة، صح؟ طيب هنا المقصود به البخيل، وكأن فيه إشارة إلى أنه من بخله صار مو بس يلقى، لا، إنما تردى إلى الهاوية كما يردى الحجر، كما تردى الصخرة. قال الله جل وعلا بعد ذلك: إن علينا للهدى. قال المصنف رحمه الله: اللام هنا أتى به للهدى لأجل للهدى، أي لتبيين طريق، لتبيين، أي إن علينا والله تبيين، انتبه، للهدى، لتبيين الهدى. قال: لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال، ليمتثل أمرنا بالسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني. هذه مرت في أو الآيات التي مرت في سورة الشمس. قال هديناه، قال فألهمها فجورها، هذا من الهدى. الله جل وعلا يوما يخلقك يعلمك أنه لا بد أن تلقن ثدي أمك، أن النار محرقة، أن الماء مروي، أن الطعام مشبع. الله يهديك، إن علينا للهدى، هدايات دنيوية وهدايات أخروية. والعجيب من أهل الدنيا أنهم يتمسكون بالهدايات الدنيوية التي هداهم الله إليها ويدعون الهدايات الأخروية. يعني مثلا الإنسان في حياته ما شاف حية، في حياته ما رأى حية، وهو عاقل كبير عمره 30 سنة، خذ بيدي وادخله على الحية، تلقائيا يرجع إلى الوراء. من الذي ألهمه؟ هو ما رأى الحية، لماذا يخاف منها؟ شيء يعني عجب، سبحان الله، والله عجب. ما رأى الحية فلماذا يخاف؟ إنسان طول حياته ما رأى العقرب، فإذا رأى الأقرب يفز. طيب لماذا؟ الله ألهمه. إن علينا للهدى، هدايات الطريق في الدنيا وفي الآخرة. يا أخي ملوك الدنيا ومراء الدنيا يضعون لوحات إرشادية، هذه توديك البحر، هذا خطر، لا تسوق مسرع تطيح في حفرة. في رب العالمين ما يضع لك؟ رب العالمين ما يبين لك؟ والله غير معقول، أبدا غير معقول. لذلك قال إن علينا له. على هنا تفيد أن هذا الله جل وعلا أوجبه على نفسه ولم يجب عليه أحد، وهذا من كمال رحمته وعظيم حكمته ودليل عنايته سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى. الآن حتى السكارى الذين يسكرون ويشربون الخمر هم في أنفسهم قراءة أنفسهم يعلمون أن الخمر ما هو بطيب، والرجل الزاني والمرأة الزانية يعلم من نفسه أن هذا الشيء ليس بطيب. ولذلك كل فعل قبيح حرمه الله الإنسان العاقل في قرارة نفسه يقر أنه ليس بطيب، يعلم هذا. ثم قال جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى، عطف على إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآخرة معروفة، لنا مثل قوله جل وعلا مالك يوم الدين. طيب هناك مر معنا لماذا خص يوم الدين بالملك؟ ها أيوة يا عبد الله، أحسنت، لا أحد يدعي الملك. والثاني أحسنت، لأنه أعظم يوم. هنا جاء التبيان أنه يملك الآخرة ويملك ضرتها. قال وإن لنا للآخرة والأولى، اللام هنا لام تمليك. وإن لنا للآخرة، لنا الأولى، اللام الأولى التي جاءت قبلنا هذا تخصيص، اللام الثانية لام التمليك. وإن لنا للآخرة والأولى، أي الدنيا الأولى، الدنيا، فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ. حتى أهل الدنيا يعلمون علم اليقين أن الدنيا من الله، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان رأس البقرة أحب إلى أحدهم من 40 دينارا ذهبا. يلا 40 دينار ذهب يبذلون بس يبون رأس بقرة يأكلون. فهذا يجعل الإنسان يدرك أن الله لو لم يطعمنا ما أرسل لنا مطرا، منين تنبتون الحب؟ أرسل وباء فماتت المأكولات الحيوانية، جاء المد البحري الأحمر فما استطعنا أكل المطعومات البحرية، لا برية ولا بحرية ولا حب ولا نبت، ماذا ستأكل؟ الناس يعلمون أن الدنيا لله عز وجل، كافرهم ومشركهم، حتى البهيم يدرك ذلك. لذلك جاء في الحديث أن نبيا خرج يستسقي بقومه فرأى نملة رافعة يديها فقال لقوم ارجعوا فقد سقيتم، إن نملة استسقت ربها. وقال صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم تمطروا، شيء عجيب. قال وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال فأنذرتكم، هذا الجملة وإن لنا للآخرة والأولى، العطف هذه على إن علينا للهدى لبيان أهمية أن الإنسان يسأل الله الجنة، يسأل الله الآخرة والأولى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم جاء الوعيد لمن يخالف، قال فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم، الفاء هذه مرتبة على ما سبق، أي إن لم تعطوا ولم تتقوا ولم تصدقوا بالحسنى فلا تجدون التيسير لليسرى، ثم بخلتم واستغنيتم وكذبتم تجدون التيسير للعسرى، والمال لا ينفع وهداياتي لم تسترشدوا بها، إذن فأنذرتكم نارا تلظى. إذا لم تخافوا الدنيا فخافوا الآخرة. فأنذرتكم نارا تلظى، قال أنذرتكم خوفتكم يا أهل مكة. جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قرأ ليلة هذه الآية حتى أصبح، ما استطاع أن يكملها. قال نارا، نارا نكرة ولا لا؟ نكرة، لكن لما وصفها بتلظى علمنا أن التنكير للتعظيم، التنكير ليش؟ للتعظيم. نارا تلظى، قال تلظى بحذف إحدى التاءين من الأصل وقرئ بثبوتها نارا تلظى، نارا تتلظى، قراءتان نارا تلظى ونارا تتلظى، أي تتوقد. ولظى قيل اسم من أسماء جهنم، وقيل واد في جهنم، وقيل واد في جهنم. قال الله جل وعلا لا يصلاها إلا الأشقى، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها، هنا بين مآل ذاك الأشقى وأمثاله، قال لا يصلاها إلا الأشقى، على قول أن تلظى صفة للنار وأن لظى صفة لمطلق النار، فيكون المقصود بالأشقى كل شقي. وإذا كان المقصود بلظى مكان خاص في جهنم فالأشقى صنف خاص من الكفار والمشركين. قال لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها لا يدخلها. وطبعا أتى بكلمة يصلى بدل كلمة يدخل، لأنهم لا يدخلون بأنفسهم، إنما يصلون فيها صليا، مثل ما أنت تدخل اللحم الكباب في السيخ ثم تدخله في النار، فهكذا جاء وجه التشبيه لا يصلاها إلا الأشقى بمعنى الشقي، وهذا فيه نظر. الأشقى بمعنى الشقي فيه نظر، والصواب أن الأشقى على بابها، لأن هناك أشقى وشقي. الأشقى قال بعض المفسرين الكفار والمشركون والمنافقون نفاقا أكبر، والشقي من يكون من المسلمين، من يكون من المسلمين ولكن عنده سيئات. فإن قال قائل فما تقول في قوله جل وعلا فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، قيل هناك علم من السياق أن المقصود به صنف صنف الناس عموما، أما هنا فالحديث عن المكذبين، فعلمنا أن الأشقى يعني المكذب بخلاف الشقي، وعلى هذا فلا إشكال في الآية. أما إذا قلنا على قول جلال الدين المحلي الأشقى يعني الشقي يرد إشكال، طيب والمؤمن يرد هذا الإشكال، لذلك نقول الأشقى على بابها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بماذا؟ بالجنة ولا بالنبي ولا بالقرآن؟ ها؟ بكل ذلك. ذلك حذف المكذب به، كذب بالنبي، كذب كلها متلازمة أصلا. قال كذب النبي أحد أفراد المكذب به، وتولى. الآن تأملوا، بخل واستغنى، الآن كذب وتولى. كذب هذا عمل قلبي، تولى عمل فعلي، أتى بهما معا وعليهما السعي وعليهما مدار النجاة على الظاهر والباطن. قال كذب النبي وتولى عن الإيمان، لا نقول كذب يعني بما جاء به النبي من التوحيد والإيمان، وتولى عن سماع والعمل بما جاء به النبي، هذا أفضل. قال عن الإيمان وتولى عن الإيمان، لا كذب بما جاء به الرسول من التوحيد ونبذ الشرك، وتولى عن العمل بمقتضى التوحيد وبمقتضى الإيمان. قال وهذا الحصر لا يصلها إلا الأشقى. حصر ولا مو حصر؟ حصر. لما قال المصنف إن إلا الأشقى بمعنى الشقي يحتاج إلى تأويل، قال وهذا الحصر مؤول بفتح الواو يا عبد الرحمن. لماذا مؤول؟ قال لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشقي ليس داخلا في هذا العموم، يقول أصلا ما يحتاج الاستثناء، لأن الآية ما قال لا يصلها إلا الشقي، إنما قال لا يصلها إلا الأشقى، وفرق بين الأشقى والشقي والسعيد والأسعد، صح ولا لا؟ الأسعد هم السابقون والسعيد هم أهل الجنة، سواء كانوا من أصحاب اليمين أو كانوا ممن دخلوا النار ثم خرجوا منها. قال فيكون المراد الصلي المؤبد، لا هذا ما يحتاج، ولا شك أن المراد المؤبد، لأنه قال بين صفات الشقي كذب. وهل المؤمن، انتبهوا الآن، هل المؤمن مكذب؟ ما يمكن، لأنه لو كذب ناقض، أتى بنواقض الإيمان، فإذا ليس المراد هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قطعا، لأن الآية تتكلم عن الكفار والمشركين المجانبين للتوحيد والإيمان. الذي كذب وتولى. قال وسيجنبها الأتقى، يبعد عنها، وسيجنبها الأتقى يبعد عنها. الله هو الذي يبعد، ولكن لم يذكر ذلك ليشمل الفاعل وهو الله جل وعلا ويشمل السبب. ما هو سبب كونه يجنب؟ عمله أو شفاعة الشافعين إذا كان مستحقا للشفاعة. وسيجنبها الأتقى، الهاء الضمير راجع إلى النار، سيجنبها النار، لم يذكر الفاعل. الأتقى. طيب حديث عن الأشقى حديث الأتقى، أين الشقي والسعيد؟ مسكوت عنهم. وهذه طريقة القرآن في غالب آيات الوعد والوعيد، ذكر للكافرين والمؤمنين، ذكر للأشقياء والسعداء، الأشقى والأسعد، الكمل في الإيمان وضدهم تماما. ولذلك قال بعض السلف إن الله إني تأملت القرآن فوجدت أنه ذكر أن المؤمنين حقا في الجنة والكافرين حقا في النار، ونظرت إلى عملي فلم أجد نفسي مع المؤمنين حقا ولا مع الكافرين، فأين أنا؟ فقيل له فأين أنت إذن؟ قال أرجو أن أكون ممن قال الله فيهم وآخرين لا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال لعلي أن أكون منهم. هذه طريقة القرآن. لماذا يذكر الأشقى والأسعد؟ حتى يبذل الإنسان نفسه يصل لأسعد، هذا المقصود. قال وسيجنبها الأتقى بمعنى التقي، لا الأتقى على بابها، يجنب مطلقا لأن الحديث عن التجنيب المطلق. وسيجنبها الأتقى، أما من لم يكن أتقى إنما فيه نوع تقوى فهذا قد يعرض على النار ويدخل النار ثم يخرج. الذي يؤتي ماله، مما يدلنا على أن المقصود به الأتقى الصفات التي بعدها فهي صفات المتقي. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ذكر الله للمتقين للأتقى ثلاث صفات، فعلي انتبه الآن، وقلبي وغائي. كم شيء؟ ثلاث. أولا يؤتي ماله، هذا إيش؟ فعلي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إذن لماذا يعطي؟ إخلاصا لله، ما يريد شيء، ما عنده رياء. ما الغاية؟ ابتغاء وجه ربي الأعلى. عرفنا الآن؟ طيب. قال الذي يؤتي ماله يتزكى متزكيا به عند الله تعالى. يتزكى أي بمعنى يطلب تزكية نفسه التي بها نجاته، لأن الله قال في السورة اللي قبلها قد أفلح من زكى. إذن هو لماذا يؤتي؟ لتزكية نفسه. قال بأن يخرجه الله، بأن يخرجه أذان، ما خلصنا السورة، نخلص بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله الذي يؤتي ماله يتزكى متزكيا به عند الله تعالى، بأن يخرجه لله تعالى، لا رياء ولا سمعة، لأنه قال يؤتي ماله يتزكى، قال فيكون زاكيا عند الله. قال وهذا نزل في الصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه واعتقه. فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده. قالوا ليش اشترى بلال وهو عبد ثم اعتقه ولم ينتفع به؟ قالوا ها أكيد مسوي له معروف فاعتقه. فقال الله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكن الأسانيد التي جاءت مفسرون كلهم مطبقون أن الآيات في الصديق، ولكن الأسانيد لا تساعدهم لأنها كلها ضعيفة. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وإن لم تثبت هذه الأسانيد إلا أن الصديق من أول من يدخل تحت هذا العموم، لأن الله قال الأتقى الذي يؤتي ماله، وهذه الصفات منطبقة على الصديق أولا. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الله أكبر. تأمل معي أن الإنسان يعمل معروف مع إنسان بلا مقابل، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، كما جاء في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان بعض السلف إذا تصدق بصدقة فقال له المتصدق عليه جزاك الله خيرا، قال ما صنعت شيئا، راح الثواب. ليش؟ لأنه سمع الجزاء وهو يريد أن يعمل العمل بدون أن يسمع الجزاء. فهذا لا يتم إلا بأن تعمل العمل خيفة. قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لماذا يفعل الخير؟ لماذا ينفق؟ لماذا يعطي؟ قال إلا ابتغاء، إلا لكن فعل فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. لماذا فعل؟ يريد وجه الله جل وعلا. قال المصنف أي طلب ثواب الله. وهذا الموضع من المواضع التي أيضا لم يستدركها مشايخنا على الجلال جلال الدين المحلي، والصواب أن هذا تأويل، وإنما المراد إلا ابتغاء وجه رب. لماذا تنفق؟ قال أنفق لعل الله أن يرزقني نظرا إلى وجهي. لماذا ينفق؟ يريد النظر إلى وجه الله. هذا كلام سديد واضح بين، ما يحتاج إلى تأويل ولا لا. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لماذا ينفق؟ ماذا يبتغي من نفقته؟ يبتغي بالنفقته رؤية وجه ربه الأعلى، ويعلم أن ذلك لا يتم إلا بالإخلاص، لأن المرائين لا يرون الله جل وعلا. المنافقين محجوبون كما الكفار محجوبون عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلذلك لا يمكن للإنسان أن يرى وجه الله إلا إذا أخلص حتى يصل إلى مرتبة المتقين. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال ولسوف يرضى. هذه النتيجة. النتيجة أن البخل والمستغني، البخيل والمستغني وغيرهم يلقون نارا، وأما المعطي والمتقي يلقون جنة ويسارا، وفوق ذلك رضا الله جل وعلا. ولسوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة. قال والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي الله عنه فيبعد عن النار ويثاب. لا شك الآية عامة. قد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة تمنوا فيتمنون حتى تنقطع بهم الأمان، فيقول الله لهم هل من شيء تريدونه؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء نريده وقد أعطيتنا ما سألناك؟ فيقول الله عز وجل لهم فإني أرضى عليكم لا أسخط أبدا. ثم يكشف الله الحجاب فينظرون إليه جل في علاه فينسون كل شيء الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه ربنا المولى جل في علاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الآية نسيت أن ننبه عليها في إن سعيكم لشتى. شتى جمع شتيت, شتى جمع شتيت, هذه فائدة لغوية. شتى جمع شتيت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك. هل عنده سؤال؟ تفضل. إلا الأشقى, ليش لم تأتي سياق الآية بعدها لا يصلح إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها ولا يجنب إلا الأتقى؟ نعم, جميل. يعني لا لم تكرر, هذا سؤالك, لا لم تكرر في الآية, لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها, وسيجنبها, ما قال إيش؟ ولا يجنبها إلا الأتقى, يعني ما أتى بأسلوب الحصر, وإنما قال وسيجنبها الأتقى. هذه فائدة عظيمة وسؤال مهم, لأن الله جل في علاه بكرمه وجوده قد يجنب غير المتقين النار فضلا منه ولو لم يكونوا من الأتقى, كما جاء في أحاديث كثيرة أن هناك أناس من أهل الأعراف وليسوا من المتقين ومع ذلك يدخلون الجنة ويجنبون النار, بل جاء في الحديث أن أناسا وجبت عليهم النار فيشفع فيهم الشافعون فلا يدخلون النار, جنبوا ولا ما جنبوا, هم ليسوا متقين. فهذه فائدة عظيمة, لذلك ما جاء بأسلوب الحصر. نعم. والسين هنا, هناك لا يصلها إلى أشقى, ما هنا أتى بكلمة السين لأنها تفيد التروي, لأن تجنب النار ليس هكذا, لا بد من المرور وهذا يحتاج إلى وقت, ما قال ويجنبها الأتقى, قال وسيجنبها, لأنه لا بد من المرور. وإن منكم إلا, الله أكبر, هذا القرآن كلام الله, والله مهما نقول ما نستطيع أن ندرك عظيم غور كلام الله عز وجل. نعم. نعم, يراد به لا إله إلا الله, يراد به الجنة, يراد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, يراد به القرآن, كل هذا يدخل في الحسنى. نعم, لأن الشريعة شريعة حسنى. ممكن البعث والحساب كل نعم. خاتمة كل سورة بعدها. أنت للدرس الماضي ما كنت موجود؟ لا حضرتك. زين, تفضل. مراد المؤلف شيخ بعدها, يعني بعد سورة الضحى إلى سورة الناس. ترتيب المصحف شيخ ولا؟ نعم, ترتيب المصحف. نعم. نعم. صلى الله عليه. ذكرنا أن الإنسان إذا أعطى واتقى الله ييسره لليسر. نعم. هو لم يعطي ويتقي إلا أن يوفقه الله لذلك. هل من سبب أدبه العبد هو؟ لا شك أن هذا فضل من الله عز وجل, لكن فضل الله جل وعلا ابتداء, وفضل الله جل وعلا وتوفيقه ابتناء, يعني فضل أن الله جل وعلا يجعلك تعطي. يريد كثير من الناس يريد أن يعطي ما يعطي إلا مال, عرفت؟ هو فضل من الله سبحانه وتعالى. لا شك, لا شك, العبد سبب, العبد فعله الظاهري والقلبي سبب. نعم, كما أن العمل سبب في الجنة, وإلا فالإنسان لن يدخل الجنة إلا بفضل الله. نعم, تفضل. أبدا, الأطفال في كلمة مشهورة عند الناس يقولون الأطفال أحباب الله, هذا مو صحيح, هذا ليس بصحيح. محبة الله تنال بالتقوى, تنال بالعمل, ها؟ يقولون أبرياء من الذنب. طيب الحجر بريء من الذنب، شو نقول؟ والشجر بريء من الذنب؟ هذا مو صحيح ترى. محبة الله تنال بالعمل بالتقوى. نعم. بعض الناس يقول له ها أخوكم يقول بعض الناس تقول لا أعمل يقول ادعوا لي ادعوا لي ها. هذا مثل إنسان تقول له يا أخي اعمل ها واكسب الرزق لا تروح الدوام. قال لا ما يصير. طيب ليش العمل لازم تروح الدوام عشان تحصل المعاش؟ وفي الطاعة نقول لك اسعى تقول لي ادعوا لي. ليش؟ هذا من تلبيسات إبليس. ولذلك المكذبين بالقدر بتقدير الله هم أول المتناقضين. الذي يكذب بتقدير الله هو أول من يناقض نفسه، سواء كان جبريا قدريا أو معتزليا قدريا. فإن كان الرجل يعتقد أن الناس مجبورين خلاص اضربه كف شوفوا يرد ولا ما يرد، ها طيب ليش يرد؟ كل يا أخي هذا بالتقدير الله ما راح يسكت لك. إذا ناقض نفسه. فإن كان الرجل معتزليا أيضا سيناقض نفسه بنفسه، لأنه يقول ليس شيء مكتوب ليس شيء مقدر. فاسأله الآن قل الله يعلم أو لا يعلم. إن قال يعلم ناقض، إن قال لا يعلم كفر. المسألة واضحة. آخر سؤال عشان ما نشوش على المصلين. نعم، الأفراط أطفال المسلمين، ما نقول المؤمنين، أطفال المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ. هذا يعني اختلف العلماء فيه، والصحيح أنهم من أهل الجنة، الصحيح أنهم من أهل الجنة. وأما أطفال المشركين فأيضا فيه خلاف كبير بين العلماء، ولكن لم يأتي فيه نص صريح. أما أطفال المسلمين فتبع لآبائهم بفضل الله وكرمه وجوده، ولكن كونهم من أهل الجنة أطفال المسلمين كونهم من أهل الجنة لا يعني أن نعمم ونقول الأطفال أحباب الله. كون الإنسان من أهل الجنة لا يعني أنه حبيب الله، لأن محبة الله وخلة الله مراتب من مراتب العبودية لا تأتي إلا بالعبودية. العبودية الخاصة، عبودية التأله، لا عبودية القهر والغلبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.